ربي أوزعني أشكر نعمتك وأفوز برضاك وانوي الخير وأعمل صالحا ترضاه مني لحتى الأربعين وقربت يا رب رحمك عقب لذات الأيام اختلف خرصي وظني تشوفه ترى ما دام سنك حول سني لا تجزع من الدنيا وتشكي كبر بالواك الليالي مثل ما صوبنك صوبني فالعنا ما انت بالحالك وجاني مثل ما جاء والليالي كفاح ولا حد عاش امتهني والليالي كفاح ولا حد عاش امتهني على حتى ملوك الارض واهل كبار الاملاك كل منهم مكابد في حياته وامتعني يا العلم مع مثلك وشارواك لا تمنى ولا نل المطالب بتمني ليش ذكرتني ما فات يوم صباي وصباك لا تجنى على صاحبك وش هذا تجني لا تجنى على صاحبك وش هذا تجنن اختصر لك ثمار السالفة واسبك وافداك كل ابونا عطانا وقتنا رمح المطني لاجل عيش الكرامة كم وردنا حوض الادراك بين والركايب ما توني مرنا شفت تغييرات في دورات الأفلاك فيه شغلات مهما يعجبنك ما عجبني فيه شغلات مهما يعجبنك ما الجبال والذيب فتاك ثم جيته وروضته وصار الذيب جني وازعجاني بتاريخ البطل هذا وهذاك واثر ما عندهم وابطلهم غير الهبني وربك واحسبني واحسبني واكتشفت ان كبر المنزلة من كبر الادراك والحكيم يتجاوز شكاك والسوال المكرر فنهم والشك فني والسوال المكرر فنهم والشك فني.